وهم لا يصلون إلا رياء، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهم ما يصلون لله خوفا منه ورجاء فيما عنده. فالخلاصة أنه يجب على المسلم أن يبادر إلى صلاة الجماعة في جميع الأوقات، ويعلم أنه إذا توضأ وأحسن وضوءه ومشى إلى المسجد فإن كل خطوة يمشيها إلى المسجد ترفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. ثم ما دام في المسجد لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، يعني ما دام ينتظر الصلاة الأخرى. وكذلك الملائكة تصلي عليه وتستغفر له، اللهم صلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فهو لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وأن الوعيد الشديد الذي هددهم به النبي عليه الصلاة والسلام دليل قاطع أيضا على وجوب صلاة الجماعة، لأنه لا يتوعد أن يحرق على أحد بيته إلا لذنب عظيم اقترفه ولأمر عظيم تركه وهو صلاة الجماعة. فعلى هذا يجب أن الإنسان يبادر إلى صلاة الجماعة، فإنه لا صلاة لصلاة رجال المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. قال: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. خوف من عدو وتوقع أنه متربص به، ليس أدنى خوف يصطنعه من أجل أن يتخذ عذرا فلا يصلي مع الجماعة. لكن إذا كان يتوقع أن هناك عدو متربص به أو مرض يمنعه من الوصول إلى المسجد. ولقد كانوا يذكرون رضي الله عنهم من سيرتهم وحرصهم، قالوا: كنا نرى الرجل يهادى بين الرجلين، يؤتى به للمسجد يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فيقال له: يا هذا، إن الله قد عذرك، ما دامك ما تستطيع وصول المسجد بنفسك. فيقول: نعم، ولكنني أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا تطاوعني نفسي أن أصلي في البيت وأنا أسمع النداء. إذن فالإنسان أن يتق الله ما استطاع، وأن يبذل جهده ويحرص على أداء صلاة الجماعة في المسجد. أولا أنها مضاعفة 27 درجة، ثانيا أنه من صفات المنافقين التخلف عنها، وثالثا أن النص أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من يتخلف عنها بأن يحرق عليهم بيوتهم، ورابعا بأن المسيرة إلى المسجد تكتب له خطواته وترفع له الدرجات، وخامسا أن الإنسان ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة فإن الملائكة تستغفر له وتترحم عليه، وأنه لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. فأجر صلاة الجماعة إذن أجر عظيم، فعلينا أن نحرص على أن نبادر إليها، وأن نصحب معنا أولادنا، وأن نتق الله ولا نتصف بصفات المنافقين، بل علينا أن نبادر، لا سيما في صلاة العشاء وصلاة الفجر، فإنهما أعظم الصلوات، لأنه قد يكون فيها مشقة على بعض الناس لأنه أوقات النوم، فالإنسان يجب أن يجاهد نفسه في طاعة الله، وأن يحرص على مرضاة الله، وعلى الالتزام بهديه صلى الله عليه وسلم، وهو المحافظة على صلاة الجماعة والحث عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال عبد الله رضي الله عنه: فأقبل عليه، قال الراوي: قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. آخر حديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا الحديث يدل على أن المرأة يجوز لها أن تصلي مع الجماعة إذا خرجت بإذن وليها متسترة محافظة لا يرى منها شيء ولا يشم منها عطر، مع أن صلاتها في بيتها خير لها وأعظم أجرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجد قومها، يعني مسجد الحي، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من مسجد هذا. فإذا يجوز للمرأة إذا استأذنت وأذن لها أن تصلي في المسجد مع الالتزام بالحياء والستر التام وعدم التبرج، ومع ذلك فإن صلاتها في بيتها أعظم لها أجرا وأكثر ثوابا، لأن كلما بعدت عن مجال الرجال فإنه خير لها. لكن ابن عبد الله أخذته الغيرة ورأى أنه يعني من شدة الحرص أنه على حق في قوله: والله لا نمنعنهن. فابن عمر رضي الله عنه لشدة أخذه بالسنة أقبل على ابنه يسبه، لأن في ذلك مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أحدثك عن الرسول، أخبرك عن الرسول بأنه يقول: لا تمنعونهن، وأنت تقول: أمنعها. فيعني لا يجوز معارضة السنة بالرأي وإن كان ناتجا عن غيره، لكن ما في أشد غيرة من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الله عز وجل. فإن الصحابة عندهم غيرة، ولكن الرسول أشد منهم غيرة، والله أشد غيرة أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله أغير مني. وقد مر علينا حديث قريب بأنه إن كنا يصلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر فيخرجنا متلفئات بمروطهن، يعني بأرديتهن لا يعرفهن أحد من شدة الغلس، يعني لا يتساهل في ذلك. لكن إذا كانت المرأة ستتساهل في إبراز شيئا من زينتها، أو لا تتحجب ولا تجعل الخمار على وجهها، فإنها عاصية ومرتكبة إثما عظيما. فلو تركت الصلاة في المسجد وصلت في بيتها لكان خيرا لها، تسلم من الإثم وأكثر لها أجرا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فقال بلال، هو بلال بن عبد الله بن عمر، قال: لما كان ظاهر كلامه الاعتراض سبه أبوه سبا سيئا، ولم يكن رضي الله عنه عادته السب، بل كان زاهدا ورعا، ولكن حمله الغضب لله ولرسوله مع ذلك. فبلال لم يقصد الاعتراض، وإنما حمل على قوله ما رأى من توسع النساء في زمنه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من الخروج، أو كما قالت. ولكن لما كان ظاهر كلامه الاعتراض سبه أبوه، وإلا لو تأدب وقال إن نساء توسعنا ولو شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهن لأمر بمنعهن أو كلاما نحو هذا لم يسبه. نعم، أن عائشة في زمنها رأت تساهلا من بعض النساء، ولذلك قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن من المساجد، فكيف إذن لو رأى ما تحدث النساء في وقتنا وفي زمننا الآن؟ فنسأل الله الهداية والثبات الجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. قالت وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه الحديث أو هذا الحديث برواياته فيها بيان النوافل الراتبة قبل الصلوات وبعدها. فالذي حفظ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر يعني بعد الأذان، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر يعني قبل صلاة الفجر بعد الأذان، وهما آكدها. وما كان على شيء محافظة عليه الصلاة والسلام من النوافل كمحافظتي على سنة الفجر. وقال إنها خير من الدنيا أو ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وما كان يتركها لا حضرا ولا سفر. سنة الفجر كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا، بينما الرواتب الأخرى إذا كان يقصر الصلاة لا يصليها. أما الوتر صلاة الليل وسنة الصبح فإنه لا يتركها أبدا، وقال فيها إنها خير من الدنيا وما فيها. وفي هذا الحديث أيضا ذكر أيضا ركعتين بعد صلاة الجمعة، وقد ورد أن سنة الجمعة بعدها أقلها ركعتان وأكثرها 6، ومنهم من يرى أنها 4 بعدها، حتى أنه يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى سنة الجمعة بعد الجمعة في المسجد صلاها 4، وإن صلاها في البيت صلى ركعتين. سنة الجمعة إن صلاها في المسجد صلاها 4، وإن صلاها في البيت صلى ركعتين. وأكثر ما يصلي سنة الجمعة في البيت، وكذلك سنة المغرب والعشاء والفجر أكثر ما يصليها في البيت. وقد جاء في رواية أخرى لغير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن راتبة الظهر قبلها 4 وبعدها ركعتان، وهذا أيضا حديث ثابت، لكن لعل ابن عمر رضي الله عنه لم تبلغه الرواية الأخرى فهو روى لنا ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها ركعتين لعله في بداية العبر. ولذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام له في اليوم والليلة 40 ركعة لا يتركها أبدا، 40 ركعة لا يتركها أبدا، منها 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر يعني بعد الأذان، هذه 12 ركعة. ثم 17 ركعة الفرائض 5 صلوات، ثم 11 ركعة صلاة الليل الوتر. وقد جمع بعض العلماء بين الحديث فقالوا إنه صلى الله عليه وسلم إن صلى قبل الظهر 4 صلى بالليل 11، وإن صلى قبل الظهر 2 صلى بعد العشاء صلى صلاة الوتر 13. المهم أنه يحافظ على هذه 40 فروضا ونوافل لا يتركها إلا في السفر الرواتب غير الفجر فإنه يتركها عليه الصلاة والسلام، لأنه يقصر فلا يصلي النوافل إلا مثل ما قلنا سنة الفجر والوتر، هذه لا يتركها لا حضرا ولا سفرا. فعلى المسلم إذا يحرص على تمام الاقتداء والأخذ بالسنة، لأنه في الحديث من حافظ على 12 ركعة في الليل والنهار يعني الرواتب بني له بيت في الجنة. هذه الرواتب فلها أجر عظيم، وهي تكمل الفرائض، فائدة النوافل تكميل الفرائض، لأن الإنسان غير معصوم، قد يخطئ قد ينسى شيئا، فتكون هذه النوافل كالرقعة للثوب تكمل النقص وتزيد في رفع درجات الإنسان عند الله، تزيد بثوابه عند الله، وهي من التطوع الذي يحبه الله عز وجل، كما في الحديث ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعا الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن سألني لأعيذنه. ففي هذا ترغيب بالنوافل مع الفرائض، والعبد ما استغني عن الله وأنا التقرب إليه بما يحب ليرفعه عنده درجات ويقربه إليه، فليس هناك أحد يستغني عن الله وعن فضله. ثم إن محافظتك على النوافل التطوع عموما سواء صلوات أو صيام أو غيره، محافظتك على هذه النوافل في حالة قدرتك واستطاعتك سبب في أن الله عز وجل يأمر ملائكة يكتبونها لك لو حصل لك مانعا ولم تستطع أداءها، فإن الله يأمر ملائكة أن يكتبوا لعبده ما كان يعمل في حالة الاستطاعة، فلا تحرم نفسك، فإن أحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل، وهذه فائدة المداومة على العمل، أنك إذا عجز وحصل لك مانع يأمر الله ملائكة أن يكتبونك ما كنت تعمل كأنك عملته، لأنه يعلم أنك ما تركته إلا عجزا. فإذا لا ينبغي الإنسان يقتصر على الفريضة، فإذا صلاها خرج كأنه خارج كأنه مسجون في المسجد، كما يقول بعض العلماء المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالطير في القفص. ضعيف الإيمان ما يصدق أنه يسمع الإمام سلم يسلم، ربما يسلم قبل أن يكمل الإمام سلامه ثم يقفز كأنه مطرود. فالواجب الإنسان يطمئن، يشتغل بالأذكار المشروعة قبل الصلوات وبعدها، ثم يصلي نوافل ويدعو ربه، وأنت في حاجة لا تستغني عن الله طرفة عين، ولا تضمن كما صلاتك. وقد ورد أن الإنسان إذا حسبه الله يوم القيامة عن صلاته أو عن فرائضه كلها سواء في الصلاة أو غيره، إذن كل عمل واجب له نوافل، فإذا حسب الله العبادة عن الفرائض ووجد عنده نقص إنسان غير معصوم. إذا وجد عنده نقص قال الله عز وجل انظروا إن كان لعبدي نوافل فكملوها منها، فهذا من فضل الله مع رفع الدرجات وزيادة الثواب، وأن الله يقربك ويدنيك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله تقيا فهو لله ولي، وكل ما زادت طاعتك زاد قربك من الله وموالاتك له. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الأذان لغة الإعلام، الأذان في اللغة معناه الإعلام، وشرعا هو إعلام الناس بدخول الصلاة، بدخول وقت الصلاة. وكانوا في البداية في أول الأمر يتحينون للأوقات تحينا، يعني يتحرون ويتابعون في النهار، يتابعون الظل والشمس. إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، إذا صار الظل الشيء مثله دخل وقت العصر، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، إذا غاب الشفق الأحمر وهي حمرة في جهة المغرب، إذا غربت هذه الحمرة دخل وقت العشاء، إذا تبين الصبح دخل الفجر. كانوا هكذا، لكن قد يشق على بعض الناس متابعة الأوقات وتحين دخول الوقت، يعني الحين والوقت الذي تدخل فيه تحل فيه الصلاة. فيروى أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع مع أصحابه وتشاوروا في أمر ينبهون الناس فيه بدخول وقت، فقال أحدهم: نضرب بوق. قالوا: لا، البوق هذا لليهود ونحن مأمورين بمخالفتهم. فقالوا: نضرب ناقوس، يعني جرس. قالوا: أيضا هذا للنصارى ونحن مأمورون بمخالفتهم. وقالوا: نوقد نارا، قالوا: هذه للمجوس ونحن أيضا مأمورون بمخالفتهم. فتفرقوا قبل أن يتفقوا على شيء. وفي الليل رأى اثنان من الصحابة رؤيا تواطأت رؤياهم فيها، لكن عبد الله بن زيد سبق عبد عمر رضي الله عنه. فعبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى، يقول: رأيت، يعني في المنام، أن رجلا جاء ومعه ناقوس، يعني جرس، فقلت: بعنيه. هذا في المنام. قال: وما تصنع به؟ قال: ونبه الناس به لدخول الصلاة. دخول وقت الصلاة. قال: ألا أدلك على ما هو أفضل أو ما هو خير؟ قال: قلت بلى. قال: فقام وأذن هذه 15 جملة الأذان المشروع الآن، ثم تنحى قليلا، ثم قام وآتى بإحدى عشر جملة الإقامة. فلما استيقظ جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقص عليه رؤياه، ففرح بها عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن الرؤيا الصالحة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قد تكون سببا في تشريع بعض الأحكام، لكن متى؟ على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس الآن يرى بعضنا شيء ثم يقول: أنا قال الرسول كذا وافعلوا كذا. لا، بعدما مات عليه الصلاة والسلام ما فيه لا زيادة ولا نقص، الدين كامل، ولسى في حاجة إلى أحد يأتينا بشيء أبدا. المهم، لما قص عليه الرؤيا وأسمعه الأذان الجمل، فاستحسنها عليه الصلاة والسلام وقال: اذهب فألقها على بلال، يعني علمه إياها، فإنه أندى منك صوتا، يعني أرفع منك وأعلى منك صوت، من أجل يصير أبلغ للناس، يصير صوته يبلغ مسافة أكثر. فلما ألقاها على بلال ورقى بلال وأذن بها على أحد السطوح، سمع عمر رضي الله عنه هذا الكلام، فخرج يجر رداءه رضي الله عنه ويقول: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى، يعني اتفقت رؤياهم، لكن عبد الله بن زيد سبق عمر رضي الله عنه في إبلاغ الرؤيا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أرى رؤياكم لا تواطأت، يعني اتفقت. فهذه إذن جمل الأذان المشروعة، ولذلك قال: أمر بلال، يعني أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع الأذان، يعني يأتي به 4 تكبيرات والشهادتين مرتين وهكذا، ويوتر الإقامة، لأن بعض ألفاظ الإقامة وترا، مثل حي الصلاة حي الفلاح وحدة، ومثل أيضا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وحدة في الإقامة، بينما في الأذان ثنتين. ثم أضيف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أضاف إليها في الفجر، أمر المؤذن أن يقول: الصلاة خير من النوم مرتين، فتكون في الفجر 17. والأذان كما ذكر العلماء أنه فرض كفاية، وفرض الكفاية معناه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكنه من شعائر الله التي لو تركها، لو أجمع أهل البلد على تركها لوجب على الإمام أن يقاتلهم، لأنه أسقط شعيرة من شعائر الإسلام، بينما لو أذن واحد في البلد سقط الإثم على الباقي. لكن يشرع أن يكون في كل مسجد أذان وإقامة، وأنه مشروعا حضرا وسفرا، إن كنت واحد وإن كنتم جماعة، فالأذان مشروع، وكل شيء يشهد لك إذا أذنت، وكل ما سمعك شيء حتى الشجر والحجر يشهد لك يوم القيامة. وقد ورد أن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فهذا من أشرف الأعمال، كما جاء في الحديث: لو يعلم الناس ما بالأذان والصف الأول، يعني من الأجر، حتى لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لساهموا عليه، يعني لو يعلمون ما فيها من الأجر والثواب عند الله لتزاحموا عليه، حتى ربما يستهمون، يعني يجعلون قرعة أيهم الذي يؤذن وأيهم الذي يصير في الصف الأول. وهذا من باب الترغيب بالأذان والمبادرة للصف الأول، لأن في الأذان إشهار رفع ذكر الرب عز وجل والنداء للصلاة، حتى قال بعض العلماء أن قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أنه يعني الأذان. فلذلك الأذان من أفضل الأعمال التي لو حظي بها الإنسان وهو يريد بذلك وجه الله، لا يريد دنيا ولا يريد أي اعتبار، فإن ذلك من أفضل القربات عند الله عز وجل. كما أن السنة الترسل بالأذان يعني عدم السرعة، وأما الإقامة فإنه يحضرها يعني يسرع بها، لأن الأذان يترسل فيه ويلتفت يمينا ويسار في الحيالتين من أجل إبلاغ الناس في الجهات الأخرى حتى يذهب الصوت ويكون أشد إبلاغا، ويترسل من أجل الذي ما يسمع الجملة الأولى لعل يسمع الثانية. أما الإقامة الناس في المسجد فما نحن في حاجة يعني إلى الترسل، بل يحضرها يعني يأتي بها متتابعة. والعلماء رحمهم الله أيضا ذكروا يعني أشياء مما يسن للمؤذن. أولا ينبغي اختيار المؤذن الأمين، لأنه مؤتمن أولا على الوقت، يترتب عليها أداء فريضة ويترتب عليها الإمساك في الصيام والإفطار، فلا بد أن يكون عالما بالوقت وصيتا صوته رفيع وأمينا على حرمات الناس، لأنه غالبا يعني قبل أن توجد المكبرات الناس يؤذن في المآذن والسطوح، ربما الإنسان إذا رقى إلى المأذنة أو إلى السطح يؤذن، قد يشاهد بعض يعني الحالات في بعض البيوت، فلا بد أن يغض بصره فيكون أمينا على عورات الناس وحرماتهم. كما أنه مؤتمن على الأوقات والمحافظة عليها لئلا يغلطهم، وعلمه بالوقت شرط لا يتساهل فيه، يعني يترتب عليه أداء الفريضة وكما قلنا الإمساك والإفطار. لكن مما يستحب أيضا أنه يؤذن على طهارة، يعني يستحب الإنسان أنه لا يؤذن إلا بعد أن يتطهر، لكن لو أذن قبل أن يتوضأ فلا حرج، ربما أنه لو ذهب يتوضأ يتأخر فهو يؤذن ثم يخرج يتوضأ. فهذا مما يشرع أو بعض ما يشرع للمؤذن، على أن يكون أيضا قصده بذلك وجه الله حتى يحوز الأجر والثواب عند الله، فإن كل شيء يسمعه يشهد له يوم القيامة. أما في حق النساء فإنه ليس مشروعا، لا تؤذن ولا تقيم، بل تصلي إذا علمت بالوقت وليس لها أذان ولا إقامة. والأذان مشروع للصلوات الخمس، والجمعة معروف مكان الظهر. أما الصلوات الأخرى العيدين والاستسقاء والكسوف هذه لا يشرع فيها أذان. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح ولاة أمورنا ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. السلام عليكم. سائل يقول: هل يجوز إن ضاق بي إن قرب الفجر أن أصلي الوتر بركعة واحدة؟ الوتر أصلي قيام الليل أن يوتر بركعة. على كل حال الوتر أقله ركعة وأدنى الكمال ثلاثا، وكلما زاد فهو خير له. يصلي خمسا، سبعا، تسعا، 11، 13، كل ذلك جائز. فإن صلى ثلاثا بسلام واحد وتحية واحدة جاز، وإن صلى خمسا كذلك بسلام واحد وتحية واحدة، وسبعا كذلك. لكن إن صلى تسعا يصلي ثمان ثم يجلس ويقرأ التشهد ثم يقوم ويصلي واحدة ثم يسلم، يتشهد ويسلم. والإحدى عشر كذلك يصلي عشر ركعات كما كان عليه الصلاة والسلام، ركعتين ركعتين، ثم أحيانا يصلي ثلاث يوتر بها، وأحيانا يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يصلي ثلاثة عشر، يصلي عشرا ركعتين ركعتين، والثلاث تكون بسلام واحد، وقد يجعلها أيضا بسلامين، فكل ذلك ولله الحمد جائز. ولا وتران في ليلة، إذا أوترت في أول الليل خوفا من أنك تتأخر لو استيقظت ومن الله عليك وصليت في آخر الليل، صل ما يسر الله لك حتى يؤذن الفجر، لكن لا تعيد الوتر مرة ثانية، فلا وتران في ليلة. وأقل ما يكون أنك إذا صليت راتبة العشاء ركعتين تصلي ركعة واحدة تعتبرها وترا، وكلما زدت فهو خير لك. من عمل صالحا فلنفسه، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. السلام عليكم. سؤال يقول: في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر بسجدتين خفيفتين، قل ما المراد؟ هل نسرع بالقراءة؟ كيف أعد؟ سجدتين خفيفتين، يقول ما المراد بها؟ سنة الفجر، هل الفجر يعني؟ نعم، هل الإسراع بالقراءة؟ لا، ما ليس المعنى الإسراع، لكنه يخفف القراءة، يقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو آية في البقرة قولوا آمنا بالله، وفي الآية الأخرى آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فهو يعني تخفيف يكون في القراءة، يعني تخفيف بالقراءة وعدم الإطالة، وعدم الإطالة بالركوع السجود، الاقتصار على أداء الواجب فقط، ما يطيل الركوع السجود، لكن ما يسرع سرعة تبطل الصلاة، لا. فعائشة رضي الله عنها تقول: إني لما رمقت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر، فإني أقول في نفسي: هل قرأ بأم الكتاب أم لا؟ وذلك أن استنكرت من النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفة، لأن عادته وسنته وهديه الإطالة، لكن صلاة الصبح ركعتي الصبح تخفف كما سمعنا، يخفف الركوع والسجود، نقتصر على الواجب، يصير أن يصلي صلاة ما يتم الركوع والسجود ثم تكون الصلاة باطلة، وكذلك القراءة تخفيفها مع الفاتحة. هذا هو الذي جعل الركعتين خفيفتين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.